قد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة القيام في رمضان جماعة 3 ليال، وهو كما تعلمون جميعا كان يصلي في الليل في كل ليالي السنة، لا يخص ليلة دون أخرى، ولكن كان لا يصليها جماعة، كان يصليها لوحده. فإذا اتفق أن حضر بعض أصحابه اقتدى به عليه السلام، أما أن يجمع بهم جمع كبير وحشد عظيم فهذا لم يفعله عليه الصلاة والسلام إلا في آخر رمضان من حياته عليه الصلاة والسلام، حيث صلى بالناس 3 ليال في الليلة الأولى. عفوا عفوا، التراويح يسأل، التراويح يسأل عن صلاة القيام هل هي التراويح؟ نعم، هي أنا قلت آنفا التي يسميها الناس اليوم صلاة التراويح. على كل حال أرجو ممن يخطر في باله سؤال ما أن يسجله في ذاكرته لنجيب عنه إن شاء الله بعد الانتهاء من كلمتي. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي في كل ليالي السنة، يصلي وحده، لكن قد يأتيه رجل فيراه يصلي قائما فيقتدي به، لكن ما وقع أن اقتدى به جمع غفير إلا في آخر شهر في آخر رمضان من عمره عليه الصلاة والسلام، حيث خرج وصلى لوحده فرآه بعض أهل المسجد فاقتدوا به. في الليلة الثانية كان انتشر الخبر بين الناس أن الرسول في الأمس القريب صلى قيام الليل وخلفه ناس، فلما انتشر الخبر في الليلة الثانية صلى جمع أكثر من الجمع الأول، وهكذا في الليلة الثالثة غص المسجد بالمصلين. شاع الخبر وذاع، فاجتمع الناس في الليلة الرابعة يريدون أن يهتبلوها فرصة الصلاة وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فانتظروا وما خرج عليه السلام، حتى عيل صبر بعض لعلهم من محدثي الإسلام ممن لم يتأدبوا بعد بأدب الإسلام، ضاقوا ذرعا بالانتظار، فأخذ بعضهم حصيات من المسجد وأخذوا يضربون باب الرسول، حقيقة قلة أدب متناهي، لكنهم معذورون. لماذا؟ لأنهم كانوا عربا أجلافا لم يؤدبوا بأدب الإسلام إلا مع الزمن، فهؤلاء يبدو أنهم كانوا من هؤلاء يضربون باب الرسول، يحسبونه بالحصباء، يرجمونه بالحجارة، أمر غريب جدا. لولا أن الخبر صحيح وفي أصح الكتب بعد كتاب الله ألا وهو صحيح البخاري ما كنا يعني نقيم له وزنا، لكن هكذا كان. فخرج عليه السلام عليهم مغضبا، قال يا أيها الناس إنه لم يخف علي مكانكم هذا، وإني عمدا تركت، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. بعد تلك الليلة كان الناس يصلون في المسجد فرادى وزرافات متفرقين. توفي عليه الصلاة والسلام وارتفع إلى الرفيق الأعلى، لم يدرك رمضان الثاني لأنه مات كما تعلمون في ربيع الأول. تولى الخلافة من بعده أبو بكر الصديق 2.5 سنين، والناس هكذا يصلون في المسجد.